الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل رب الجنة ومسخته والنار. وأما بعد، قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وأصدق القائلين: هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله في خلقه، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، بعد قوله تعالى: لم يكن شيئا مذكورا. يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لم تكن شيئا مذكورا، ثم صرت مذكورا، ثم كرمك الله. ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، فضل الله على كثير من خلق تفضيلا. الحمد لله وشكرا على هذا الخير العظيم الذي أتاه الله الإنسان، ولم يتركه سدى أو هملا. نحن نبتليه نختبر ونمتحن، وجعلناه سميعا بصيرا. أعطاك الأجهزة من السمع والبصر والفؤاد، كل ذلك كان مسؤولا. إنا لا نستبر إما شاكرا وإما كفورا. أرسل الرسل وأنزل الكتب، فلكل نشر حجب على الرسل. فأول رسل الأنبياء نوح عليه السلام، نبيا رسولا أرسله الله بعد 100,000 عام. كان نسعى التوحيد 10 قرون بين آدم ونوح، ثم اجتلتهم الشياطين الخائف ما فيهم الشرك، فأرسل الله نوح عليه السلام ليقوم يدعو الناس إلى التوحيد. نوح عليه السلام، نوح أول الرسل الأنبياء. إنا سألناها يا قوم أن أنذر قومك قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والرسول بشير ونذير، لكن كانوا كافرين مشركين، لكن أتاهم النذير. يخوف ربنا قبل، ويرحم الخوف. إن وقت ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال من يريد. من كريم يعلم سميعا مصر. نوح قال لقومه، قال إن عند الرعون نوح قومي عندكم قبل أن يجب عذاب الأليم، قال لكم إنكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوا وأطيعوا. قولوا الله واتقوا وأطيعوا أمر ميسر على المؤمن، إن شرح الله صدره صار أمرا ميسرا، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يضيف في أجلكم ويبارك في أجلكم، يضيف فيها ويبارك فيها. تعمل الكثير في وقت قليل كالسابقين الذين سبقونا بالإيمان، عمل كثير في وقت قليل هو البركة. وإن شاء الله في أجله رجل شاء في أجله وبرك له في رزقه فليس الرحمة. الناس عاوزة البركة متعاش لا تعرف البركة إلا المؤمنين. الكفار لا يعرفون وضعيف الدين لا يعرفون ولا يقدرون ذلك. ما أكد أمره التفن يغفر لكم وإذا مؤخر من أجل مسمى. إن نادى الله إذا جاء لا يخفر مسمى يعني هتموت مش هتخلف. إن نادى الله إذا جاء لا يؤخر لكنتم تعلمون. قال ربي إن جاءت قومي ليلا ونهارا فلم يجب دعائي إلا فرارا. ليل ونهار يعني الوقت مهم. الوقت عند الكفار هو الذهب أغلى من الهلاء أعظم من الذهب. الوقت في الإسلام عمر حياتك وحياة الناس حياة الأمم والعصر. الذي ينفر العصر لا تقضيه إلا في الخير خير دين أو دنيا هكذا يخزنين من أخوة يعقوب ليه ونظر فلا نجد من دعاء إلا فرعون. يعني جاء السلوة بالليل والنهار والدعوة تكون حسب راحة الناس برضه. لا تكون إنسان داخل عليهم كده في وقت غير مناسب وقت راحة وتطول معهم. لا تكون إنسان رفيق حتى يحبوك ويحبوا كلامك ولا تكون معك الخلق الحسن. لا يكفيك أن تكون عندك العلوم وأنت شديد كان أنت كالتاجر الماهر شيخ يجوز الدهون الأساليب الشرعية حتى يجيبه ويشتري منه ويصير من الأغنياء ومحبوب والناس كلها تروح عنده. ألا ترى ذلك؟ فكيف بالداعي الله داعي الله لا يجامل عشان الدين لما يقول الحق بأسلوب الطيب وتعلم ولا تقودها أول مرة. لا قلنا في التدريس وتعلم عشان تعلم للشيخ ليه عشان تجوبه. ممكن فيك كتاب تقرأ فيه. لا الكتاب لا يكفيك. الشيخ ما تجوب ازاي بيدعو وازاي بيتكلم هذا كله امر عظيم. وجيت هنا عشان تتعلم لانك يوم من الايام حكون داعيه وانت داعيه من الان على قدر ما عندك. بلغني ولو ايه بلغني ولو ايه سبلت فهمت الايه وعلى تعلمتها وامنت بها وعملت بها ادعو اليها ولو كنت عامي بالاسلوب الطيب على قد ولا ترفع مستواك وانت لست مش رفع المستوى. امشي على حسب ايه حالك ولا تتقول انني اعلم من فلان وتدخل في امور فلا تصلح فيها. كلام الجمهورين كلما دعوت من تغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانه واستغشوا ثيابه سر واستكبر استكبارا. الحق عظيم ولكنه ثقيل على النفوس الضعيفه والدائم النفوس التي وفقها الله تتحمل بجهد كامل جهد مش يعني حاجه. لا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني ثقيل في الوزن ثقيل في الفهم في العلم يعني. وهذا كله يحتاج الى اخويا عشان كده ان كثير منا لا يقدر ان يقوم حق القيام من ضعف نفسي نفس قلب ضعف قلب جعلوا اصلا في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبروا اسروا واستكبروا استكبروا هم من دعوتهم جهارا ارفع صوتي مش يعني ارفع عشان يسمعوا ثم انا اعلنت لهم اسررت لهم شرارا يعني تريب مختلف يعلن ويقعد مع ناس كده في مكان ويتكلم معه ياخذ واحد يتكلم معه يعني يشمل هذا كل الاساليب يعملها. قل استغفروا ربكم انه كان غفارا اطلبوا الغفر والستر من الله ولولا الستر والغفر لكشفت. ولان الشيطان عشان يفيد الانسان كشفه كشف عورته كان سبب في كشف عورة الإنسان يكشف سترة. والكفار مثله هزم الشيطان عاوزين يكفر سترة ويرجعك إيه للأرض كل ما يطلع شوية أو يرجعك للأرض ثاني حتى لا تقوم. اوعى تفكر غير كده لأن قلبك هو مخك وأفكارك كلها بالجرائد والمجلات والأخبار فمشيت حسب البرنامج بتاعك. إنما لازم تكون إنسان واعي تقرأ الخبر أو تسمعه وتفرجه وتشوفه إيه الشرع اللي يكون في إيه. وأنت عندك السياسة الشرعية تعرفها منين؟ من الدين ومن سماعك للأشياخ وقراءة الكتب والإخلاص. هكذا إنه كان أفضل. وش السماء عليكم مدرار سبيل ربك منه كان أفضل. اطلب الغفر والستر إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا أليس كذلك؟ مين السماء مطر؟ والعوز وحوش الماء عن المسلمين أو عن الناس خسر وخسر وخاب وهلك كما يزعم يعيش المية على الناس وتحكم في المياه. كل ذلك الله سبحانه يبخشه ويحله. ولا تخاف أن ربنا الذي خلقك حيديك أكل الشرب بس انت التخيل كل سماعكم ومنذركم أموالنا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبب الغنى هو الغنى عليك بالغنى ده. ما لكم ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا خلقا بعد خلق. من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة وعظام ولحم أطوار. نوح على الكلام ده كله ايه من كام سنة والناس تقول الله واللي جابنا سن نوح كام سنة بقى تعجب من ذلك. طب نذكر الأنبياء والرسل الرسل يعني وبعد كده قال في الآية أولئك الذين هداهم الله بهداهم اقتدي. ما تعلم من مين؟ تعلم من أبيك يعني سبقك. هداهم الرسل هم اللي علموا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه خير الناس خير الخلق أفضل الخلق بيأخذ من الرسل لأن ربنا اداهم وجربوا الحياة مشوا فيها وشافوها وقبلوا الأشياء دي يتسلوا. عشان كده في الآية الكريمة في سورة النازعات يقول ربنا هل أتاك حديث موسى جاء في التفسير يعني يسليك أنت مش أنت بس لوحدك اللام الناس ضدك موسى كمان وكل يبقى موسى سنة الله في خلق التسلية عشان نفسك تطمئن عليه الصلاة والسلام خير الخلق. ومع ذلك اقتدي فأيس هذا كلام. ومن علمنا منين القرآن فيه كله قصة الرسل والأنبياء مع أقوامهم ده الأساس من أبلوس القرآن. عشان كده تعلم كيف تدعو وكيف تصبر. لو كان أفضل كل سماعكم مدرارا بمرن وبني ويجعل لكم جنات ملك بذلول الله وقارا لا تعظم ربك وتعبدوا خوفا وطمعا قد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل الخمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وهذا بالله التوفيق وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله ذلك كان في أجل مكمل ذم في الخطبة الآتية إن شاء الله. والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه محمد وسلم تسليما كثيرا. ملك عبد الرجل يقول خلقكم أطوارا ألم تروا خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نور والشمس ضوء والحرارة. والله نور السماوات والأرض. والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا خلقت من الطين وترجع تاني. الله جعلكم أرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بعد كل هذا أنزل إلى 50 عاما قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة مشوار الدنيا. والدنيا حلوة خضرة إن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. تشياء الدنيا زيت لا لا أنت اللي ضعيف كل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عايش الدنيا والصحابة عاشوا في الدنيا وكل الناس عاش مؤمنين وقالوا خبرك. فهد منها معبر العبور ده الحقيقي من الدنيا إلى الآخرة، معبر إلى الآخرة. أنا بستغلهم بنظر ماذا تعملون، ومن هتأخذ جزاك على إيه؟ على ذا عمل الدنيا الذي عملته. قال الله مكر مكر كبار، قال انتظرنا أن يأتيكم يا كريمة. ما لكم دروس؟ أنا بخالق خلق الله، دروس بخالق الله سبعة وسبعة من تباقا جعل خمرة في النور جعل شمس السراج الله وأنبتك من الأرض نباتا ثم عيدك بيه في مرس الله وجعلك بأرض بساطة أسلكم منها ثبنا فيها. قال ربنا وعصوني أكتب على المجين ماله وماله إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. لكم كروا على مين وينكون ويمكر الله والله خير الماكرين. قل لو أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تنقرون. ما تجيش أخوك إيه تعمل في عملة عشان من وراء عشان تضره ونهديله مقلب هديله حاجة أزيد من غير ما يعرف وتبقى فرحان والأمر رأيه محيط. فإياك أن تفعل ذلك إلا أن تكون مسلما وعمل كل يقوم بالضوابط الشرعية. ليه؟ كيف يكون ذلك بمعاشرتك لأهل العلم وقراءة كتب العلم في وقت فراغك؟ ما تعوش كده تقول أنا عارف كل حاجة وأنت معك دكتوراه ولكنك لا تعرف في الدين، تعرف في العلوم بتاعتك خير العلوم انتفع، ولكن لا يكفي، لازم تاخد الدين ينور لك الدنيا. الدين الصحيح مش بتاع الصوفية ولا الموالد ولا بتاع الخوارج ولا المعتزلة المارقين عن الدين، هم مسلمون ولكنهم انحرفوا ومسلمون ليس فريق. والنبي صلى الله عليه وسلم نبأ إليهم الفرق، تفرقت الأمة إلى فرق. أنت مع مين؟ مع أهل السنة والجماعة، الفرقة النازية واحدة بس والدين واحد والنبي واحد صلى الله عليه وسلم الرسول بتاعنا يعني والكعبة واحدة وربنا واحد لا شريك له. تمشي ورا الفرق ليه؟ وتقف معاهم تعمل مظاهرة ليه؟ تعمل اعتصام ليه؟ تعمل حاجات دي ليه؟ تعمل حاجات دي ليه؟ عشان تجتمع ليه للباطل والشر؟ عشان تشجعوا بعضكم على الخراب؟ ليه ما تجتمعون؟ وتفرح بيهم؟ لا يا أخي، تغيير الأحكام ما يكونش بهذه الطريقة. نركم بالصبر وعمل الخير والدعوة إلى السلام والإسلام لله سبحانه وتعالى. لابس ثورات هذه الأمور التي جاية من الغرب من الكفار ويحكموا على المسلمين يكتبوا في الدستور بتاعهم يعملوا مظاهرة عندما يحصل لهم غلط يعملوا مظاهرة. هي دخل في الدستور، ما كانش فيها أمريكا إلا في الحاجات دي موجود. حتى أيام الناس اللي ما حكموش بالشرع ما كانش موجود، بعد كده دخلوا أرغموا الناس وضحكوا على الناس يخشوا الكلام ده حرية باسم الحرية. والحرية في الإسلام مكفولة لكل مسلم ومسلمة تحت مظلة الكتاب والسنة بالموازين الشرعية، لا تضر نفسك ولا غيرك. مين يعرفك ربنا؟ حريتك ايه؟ تمشي بحريتك ولا حرج عليك بشرط أن يكون ماشي على الموازين الشرعية. لا تعرف أن تمشي إلا بالعلم، والعلم قبل القول والعمل. قل رب زدني علما. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الذين آمنوا منكم ويزيد العلم درجات. فأنت لا أنت مش عارف حاجة لحد ما تموت، لا تعلم يا أخي. وإحنا هنا نقول الكلام ده وأمثالنا أهل السنة يقولوا الكلام ده عشان تبدأوا تتعلموا ثم تكون أنت من أهل الدعوة إن شاء الله. فقلت آمنوا. قال وترون أهل الكفر وترون ودا ولا سواعا ولا يهوت ولا يقوان. ما لهم هؤلاء أصنام؟ لا يكفروا بن آدم. الحديث كده في البخاري، ود وسواع ويغوث ويقوى نصرا كانوا عباد الله الصالحين، فلما ماتوا خلصوه إلى مجالس العيون لنا قبة مكسورة وعملوا تمثال عشان أو مسلسل عشان نفتكروا ونعمل زي يقصدوا كده الناس الجهال. فلما تقدم السنون والعلم اندرس اتخذوهم آلهة مع الله. خبرك يقول يا ود يا سواء يا يغوث يا يوقث بقى يقول لك لا انا بتقرب بهم الى الله. طب ده قول المشركين، ما نعبدهم اي ما ندعوهم والدعاء والعباد الا ليقربوها الله زلفى، قول منا قول مشرك العرب وغيرهم. واللي بيقول سيدنا حسين نفس الكلام، سيدنا زين بيقول ده بس واسطه واللي هي ده ما درس على بطن، زي ما بيقولوا الناس الجهال يبقى ياخذ واسطه بس لا بيخلق ولا يرزق. ما هو المشركين قالوا كده، يبقى صحيح احنا قايلين عنهم ايه؟ بقول لك مش يخلقوا ولا يرزقوا، بس ذو القربى نتوسل بهم الى الله. توسل شركي، نتوسل شركي في توسل شرعي، تدعو الله باسماء الحسنى يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم اللهم صل على محمد، تدعو تدعو باخوك يدعو لك، التوسل باسماء الله وصفاته، العمل الصالح قربى يا الله هو يوصلك لله لمرضاة الله، على الكتاب والسنة بإخلاص. قبلت هؤلاء قالوا ايه هذا كذا، لكن هو يشوف الآلهة دون دول واسطة بيننا وبين ربنا. ولا جنودا ولا سواء ولا غوث ولا عوقس، وقال أضلوا كثيرا. بلال عبي عظيم أن شرك كي شرك أكبر، هو ثم الشرك شرك أكبر. يقول ماذا يا سيدي فلان شرك أكبر، بس ما يقولوش أنت مشرك عشان هو جاهل، نعلمه إذا علمناه وفهمناه وفهم بعد كده يبقى هو إذا قال كده بقى أشرك بالله شرك أكبر. وفي شرك أنت بتقوم بتعمل فيه، أكثر ناس ماشيين فيه شرك إيه؟ الحالف، حالف بغير الله والشرف والذمة، حياتك وحياة أبوك. خبرك كل هذا كلام عيش الملح، باطل باطل باطل ممكن. والشرك بالله شرك أكثر، بتعمل أكثر ناس بيعيهم غير الله. هذا كله كما قال ابن عباس قولك فلا جعل الله يعني قوله سبحانه وتعالى جعل الله أندادا أما تجد الأندادي أبني، قال الشرك قولك وحياتك وحياتي شرك. بتقولوا ليه أنت بقى وأنت مسلم موحد؟ لا اترك هذا، اوعى بعد كده يبقى انت هتقولوا قيمة الحجة عليك، وعلم ولادك وعلم زوجتك وعلم الناس وهكذا. تزهيق اكبر. وخير اضلوا كثيرا، في اكثر من كده ضلال. والشرك اكبر من افحش الفواحش، اكبر على الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به اذا مات على كده عن علم، ويغفر ذلك من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال قال الصحابه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي يدخل الجنه، او كما قال قال ابو ذر رضي الله عنه وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق وان شرب الخمر رمان في ابي ذر. فكيف تكفر المسلم يا شيخ يا خربي يا خوارج خمر العصر؟ كيف تكفرون المسلمين فالشاهد الشهاده وهم مسلمين ولو خالفوا ولو فعلوا فواحش لهم التوبه والاستغفار؟ هذا كله خط عندك وانت كافر، ظالم كافر. لا يا اخي مش كل ظالم كافر، الصحابه عيونه لم يظلم نفسه، هم نفسهم قالوا الصحابه بيحصل خلاف، انسان ضعيف يظلم دكتور معياله يظلم الناس يعامل واحد يظلمه ويحصل منه، بس يا ترى الاستغفار بل يكون هذا ديدانه وعادته على طول. لأن الإنسان كما عصى آدم ربه فغوى، آدم عصى وأنت ابن آدم أنت معصوم، تقول ما غلطش؟ لا تغلط، تخطئ وتصيب، والكبير يخطئ ويصيب، والعالي يخطئ ويصيب، بس يراجع نفسه وهكذا. فهؤلاء كلهم بعد هذا شرك أكبر، لا شرك أصغر، لا يبقى الأمور الثانية أمرها أيسر. إلا اللمم، إن ربك واسع مغفرة، هو أعلى بكم إذ أنشأكم من الأرض ولن أجنكم من أمتكم فلا تزكوا أنفسكم تنشأ أنا رجل صالح أنا البابيض أنا لا فلان كذا، لا هو ربنا يزكي. لما أعرف فلان أعرف بأخي، هذا أخي من اسكندرية، هذا أخي كذا، هذا من أهل السنة، هذا كذا، ولكن لا أزكي، نزكي ربنا سبحانه وتعالى. فعليكم بهذا الأمر العظيم في قصة نوح متنزوها، وأول الرسل وبعد الرسل كلهم أخذوا من نوح عليه السلام بعده إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح قبله ومحمد عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، فأنت وراء الأنبياء والرسل وآخر محمد صلى الله عليه وسلم، ودينك دين الصحابة متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بذلك. ويحذر عند الناس أن إحنا وأمثالنا يقولوا دين الحق، ما يقولوش دين مخلوط وشبعوا الناس على الثورات والخراب، فهذا أمر عظيم وأمر باطل، فعليكم تصبر وتحتسب وتأخذ بالأسباب المشروعة لأخذ حقوقك، وإن تأخرت عنك اسأل ربك واصبر. ما تصبر كل حاجة عاوزها حاجة قدامك أنت في الجنة، لا، الجنة كل شيء في الجنة تجد، إنما هنا في أشياء كثير تمتحن فيها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فعليك أن تصبر، تأخذ بالأسباب وتصبر. وهذا من فضل الله، وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، شكر الله رب العالمين، أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، أصلح الرأي والرعية، وأصلح البطانات، وثبتنا بالقول الثابت، وقي المسلمين شر أنفسهم، فيهم شر أنفسهم وشر شياطينهم، وقهم يا رب بأمنعهم من قتال بعضهم البعض المسلمين. الله يصلح حالنا وحال المسلمين، ويثبتنا وإياك بتقوى خير سبيل المسلمين، والصلاة والسلام على